عليك وما بقول العشنا كان وما بقول العشنا كان وما بقول العشنا كان وارمي حبتي وبيك والله يا زمان والله يا زمان والله يا بحبة الذكر المعاي للتراجيك يا زمان بحبة الذكر المعاي عايشة في وجداني جوا ولسه بتغدق حشاي عايشة في وجداني جوا ولسه بتغدق حشاي حبيت مرة يمكن الحبيت مرة القى في كلمات وناي القى في كلمات وناي فاصلة بتصح المشاعر فاصلة بتصح المشاعر ويمكن الطول سهاد ليلات البشاير تخشى ليلات البشاير ويمكن الفرح الزمان ويمكن الفرح الزمان لسه أفضل السرير ويمكن الفرح الزمان ويمكن الفرح الزمان لسه صار تريد غنوة حضنا الضفاير والله يا وما بقول العشنا كان وما بقول العشنا كان وما بقول العشنا كان وارمي حبتي وبيك والله يا زمان والله يا زمان والله يا ليلات البشر الليلة البشاير وانتينا الفرح الزمان وانتينا الفرح الزمان لسه أفضل الدريق وانتينا الفرح الزمان وانتينا الفرح الزمان لسه أفضل الدريق ضن وحضنا الضفا والله يا زمان والله يا